السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، دائما نقرأ واحد السلسلة من العقيدة الموضوع نغيث ما التعريف بعالم الجن. درس عدن درس مزور بالسلسلة التعريف بعالم الجن، نهضر نتطرق نظرك المسائل يثما بالموضوع عن العالم الجنيين. آخر نقطة نحبس أورس الدرس عدن يثما نظرة صفات الجن، يعني الصفات اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نغد ذكر بالعالمين في عالم الجن. نظرة يثما أنه أصل الخلق نسن من نار، أن الجن يخلقها رب العالمين قثمس، يخلقها الله عز وجل من مارج من نار. نظرة كذلك أنه إبليس وصفت النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسعى قرنان يسعى سيني الشيون. نظرة كذلك أنه رب العالمين القرآن يبينت وخدمت إشارة إلى أنه عالم الجنين كم عالم الإنس، سعى قلوب سعى أعين سعى الأذان. كذلك نظرة يثما أنه الجن مثل الإنس ومثل غيرهم من المخلوقين يموتون. نظرة أنه الموت أنت درك ذر النهن الجني، ولكن كندنا كثير من العلماء الفرق كان يقلان هو أن الجن تعيش أكثر من بني آدم، وإلا قل آخر تمتثني كننسن، وحتى إبليس هذه مثل، ولكن الناس رب العالمين أنظرني إلى يوم يبعثون، يعني هذه قيمة لمن يوم القيامة، ولكن في الأخير هذه مثل. وآخر نقطة من زراء إثمان زراء أن الجني كم عالم الإنس يتزاوجون ولهم ذرية، يعني جن يرسن زي سن الذكور زي سن الإناث جيك جن يا رسن تجند الذرية. سيد آخر نقطة بين حبسة غورة سيثما استينكمل دايما إثما بالصفات للعالم هي وهو عالم الجن. أول نقطة نهضر فلس السيد إثما هو عن طعام الجن وشرابهم. الجن يأكلون ويشربون عكس الملائكة. الجن أكن بني آدم سن سن سعان المكلة سعان تسيثن سن ده شو ذا المكلة سن ده شو تسيثن سن أكن يذكر النبي عليه الصلاة والسلام. يقارد النبي صلى الله عليه وسلم يقارد في العباد يعني بني آدم ما ذيك شمو خامس ذيك السمارة لا يذكر اسم الله، وإذا جلس على مائدة الطعام ما ذي قمغ الطبلة بشذيج لا يذكر اسم الله. تشاسين الشيطان تشاسين الشيطان يقلن من عالم الجن سينيرين دوكاليس إياو لقد أدركتم المبيت وأدركتم العشاء. السينيريو أي يثما هذه لعيغ ويثمس من الشياطين الجن أقلكم تدركم أقلكم تلحقم أثن ثنولم نصيب نون وشوف من المبيت خطر أرقزيك شمو خميس ولي سمى رب العالمين تسمى غنيين خميس وانشق المكلينس، يعني الجني شياطين الجن ما ذي قيم الإنسان ذيك سواء قيم الطبلة أو قيم القاعة، المهم يقيم ذي الشراء ورذكرار اسم رب العالمين زيس تشاركه الشياطين. أعلم أنه في كل مرة ذكرتك شكرا نغذكرت شكرا وتذكرت اسم الله عز وجل أعلم أنه أقلك ماشي وحدك تصد تيغيوث. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أنه مرن كرن شوانسو أدنني بسم الله وميل الإنسان يسهى لأنه يزمى الإنسان يسهى أذيتم بعدك لما استهد اسمك أديني بسم الله كده وساق الحديث بسم الله أوله وآخره قلت لما استنى من المكلة غادي يسمي باش أندي قل الله شيطان من الشياطين الجن الذين أذي بعد في طبلني. وحتى قل واقع نغيثنا حتى استجرب النغي الواقع نطلي بركة الحديثين نغشؤ من مخالفة الحديثين. الإنسان ماذا قيم أذي سمي أذيج أتفت يروى أتفت العيبة ذاك تشان أتفت المكلة قيمة كل شيء رزديا ما ذي لمولي السماء والله عياذا بالله أتنوت ذي الكلاب أتنوت ذي قجان ذي الخنازير كتشان كتطفل أمي سواء أتفت كل شيء فوك كل شيء وزع والعيبة ضروا نارا أكقار مازالوا نروارا كل عجب الدرس في الطبلة وتفت الإنسان نروارا خلاف أتفت إنسان دروسه كان القلب ذروس كان كني قارن لي بلا بصح ديني بسم الله هذه تشاذير وذي الصرو الغيرس. اما ما ديني غلاح باسم الله عز وجل هذه تسس الانسان من الحيوان بدون ذكر الله عز وجل بدون اي شيء خاصة ما ناغس خلط الحرام كاينك تتاكل فريد سفر البركة من طعام غير واش لانه اولا الحرام ثانيا لانه يتشاركي في زيس الماكلة يتشاركي في الشيطان اندر تروط ما يلا يتسدي ذك من هذ الزرطار تايد أول نقطة. إذن الشيطان يثمان أغل الجن تستن، ولكن إلاو الفرق ذا مزيان، يار الجن يقلن من أهل الخير وحيد الجن من أهل الشر. أهل الشر زيسن تراجين كل مكان عنده يتواذكر على اسم ربي ما ضرحنا ذك شندنا كل مكان أين يبغي لي. كثير من الناس سعاني في العقيدة سعاني في العادة تسمين حشف كسوم، لأنه كسوم عزيزي زمننا ضبطون يا راسن واحد الشيطان أي نطنين وتسمينا رفلاس. إذا عقيدة باطلة الشيطان يتسرير نغ كلش، يتسقي كسوم يتسقي ليبات يتسقي الشربة يتسقي إن يتخدمتك متسمطة اسم الله عز وجل. ولكن كثير من الناس أنا جارة كسوم أنا جارة إني لزيس إذا من ما أظن إذا من كذا تسمين بسم الله بسم الله تقابل، ولكن أعلم أنه أشدق وغروم ما تتكسط أتشتكني قارن حفيان كان كني وتسمطرة أذي تجدك الشيطان إلا صنفنطني وهم الجن المؤمنون. الجن قلني مولانا الخير ويه هي تتنالا اسمها ذي لي توسم مارا اسم الله عز وجل، ويه بالعكس ويه كل حاجة ذكر عليها اسم الله أين قيم الزيسة تتشنون أمي. النبي عليه الصلاة والسلام يصحف تغيث مجا أداب الاستنجاء، استنجاء ما ذيكش من الإنسان غبيت الخلاء أذي قضوا الحاجة ينس وذي السير سوامان إلا ويقى نص الاستنجاء سوامان. إزمر الإنسان يستجمر، الاستجمار ذا شوث يعني أذيك سنجاسة بصح ماشي سوامان سل أحجار ستلاثة يبلاطن ذا ساول أذي نقيني ماني سيجوز ونشتي. فمرة من المرات النبي عليه الصلاة والسلام يتفيث الحالة كبرة يروح أذي قضوا الحاجة ينس يوصي الصحابي ان يسوي ثلاثه يبلاطم، يعني باش هذه يستجمر قنص الاستجمار ما هذه ليس يبلاطم وما هذه ليس ومن قنص الاستنجاء. الكروي ويسد حجرين وروثه نغ عظمه ويسني بلاطم ويستلاثه غوري وفارا بلاط باش يدير يود الروث الحيوان، يعني نجسني الحيوان قلنا ما بلي ضغن من هذا بقري ماشي للنجاسه ولا غنص الروث، ولكن يقور مكشغل وبراتي ويسد كاين. فأخذ الحجرين يوين النبي صلى الله عليه وسلم سيني بلطني الرأي صروفني تشو سينا الناس لا تستجمروا بروث ولا عظم إن حذر أذي استجمر، يعني الإنسان ذيك سنجسين سوشو سيغس نغس الروث من الحيوان. فإنه زاد إخوانكم من الجن الناس ذويه إذ العيش إذ القوث إذ المكل نويث مثل من المؤمنين من الجن. قارن بالعلماء أمي قارن بكل عظم كل يغص أذيك بنادم من بعد ثلاثة أيام يمكن أن نتش يغص مثلا ثلاثة أيام الإنسان على كوبالة كوبالة تساوي غندي تدي شارجين وهكذا يغص سيمي لا أسميت تشيك ذكرت اسم رب العالمين في اللاس. يقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم بكل عظم ذكر عليه اسم الله يجدونه أوفر ما يكون لحمة. كل يغص أسمات تشتكسو مني ودي جيغص أسماء تشتتوغ تسمت رب العالمي. يقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تتفيرت أدي سيماك من الجنة في الدمية غسلني غفية في تشور سكسوم يوشو لأنه كتشي تسمت في اللس. أما الروث النية قال عند العلماء ماشي ذي المكلان الجن ذي المكلان الدواب من الحيوانات من الجن. إذن باش نمسفها الجن الفكرة العامة الجن يأكلون كما نأكل ستسنة كنين تتسن كنين، ولكن نهني غمكي تتسن قسمين أهل الخير الزيسن تتسن بكل حاجة يتوذكر اسم رب العالمين زيس ما تذكرت اسم رب العالمين تشيت أين تجيت ذاك النية أفتشن زيس الجن المسلمون. ماذا غير الجن يعني الجن الكافر وغير ذلك ويكي إذا شو تحفون تراجينا مكانا دو يتوسم مارا ويتوذكر عن اسم رب العالمين بشير تشن زيس. لهذا بشان علمي إثماء لأنه من زرات درس الإيمان بعالم الملائكة نظر الصفات للملائكة نظر هذا شو تحبين الملائكة هذا شو كرهن الملائكة هذا شو نسفيد نسفيد أنه غنحذر من أنه غنخذ ماين هذه أذن الملائكة ونحاول أن نخذ ماين تحبين الملائكة. ترى من زرع عالم الجن نظر هذا شو تحبين نظر هذا شو كرهن وما زال سلسلة زيس مواضيع أخرى أنا أنه غنستين عالم الجن أنحذر من أنه بل كان خذ ماين الذي أذن أي ثمثل نغ الجن المؤمنين زيسا وبالك نخذ ماينك صفرح نعذون النغمين الجن الإنسان هذا حذر يمانيس سيد الفائدة ما رندرس نشتي. لهذا كل مسألة غلناوية أذل بليس الإنسان غير غرس ما هذا السميغ أثن الجن الكافر ولي تتسلذيذي أين رد جغاك نذي سفيد زيس يمال مؤمن غزل الجني لازم تعلم أنه ذي ماه قدين لأن الإسلام يثنى أريس على الحدود الإسلام أريس على الفرونتيا أريس على الباسبور أريس على الفيزا أريس على اللغة الإسلام كل ويني قلان اتبع الديني ذي مهج الإسلام سواء بثمورة النطنين قل قرى النطنين والله يلو كنذي لي قل بول نورنا قل بول سويد القطب الجنوبي ذي القطب الشمالي ذي مهج يلو كنذي لي قل عالم النطنين نغذي لي قل الديمونسيون النطنين مثل عالم الجني ذي ثمك ميلة المؤمنين الله وهي بالنسبة لطعامي بالنسبة للشرب لشو تسن السنة كنين تسن كنين المؤمن زيسني تسيني سيح لرب العالمين غير المؤمن زيسني تسيني حرم رب العالمين لهذا قارن كثير من العلماء الخمر هو شراب الشيطان يعني تسيتن الشيطاني إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه من عمل الشيطان تسيتين هي من عمل الشيطان فكل إنسان يكتسون أذي علمنها فنسم شبه الشيطان عياذا بالله سيد تسيتنس زيد شوف لو كان الشيء المكنس تسيتنس الشياطين سعانيو في الخاصية لازم نخل فيه نزيس وثيث كشن بالصفات نسن الخلقية يقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه إيوا شو يقادوني كرنزي ونذيج نريك الذي السو الذي السوس اليمين سما فيفوس لدروات فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله إن ذا المؤمنين وني كرنزي ونذيج الذي سما فيفوس اليمين لدروات إيوا شو باش نخالف أعلى والنغوة هو الشيطان فإنه يأكل بتسمى فظلمات الشمال سلاغوشينس ويشرب بشماله الشيطان يفنى إتس الشمال إتس الشمال لهذا لزمة الخلف فثي من الصفات الخلقية من الشياطين الجن كل إنسان كل مؤمن أذي خلف لزم الشيطانين كل ما لنكر أنت شايفنا أنت اليمين من سوى أنت سوس اليمين غاس الإنسان ودت وارد برف وانشتى للأسف الشديد غاس الإنسان يكرد الدكارف وانشتى ولكن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وانك جهد تنفسي فيس رب العالمين اهديه ذو غبري في صلح الصحابة غيثنا كثير الزين غيق المسجدية اسعان الفرصة خير من الصحابة رضي الله عنهم أمش الصحابة عدنا غنوع عاشن بالنبي عليه الصلاة والسلام بصحيح ما الكثير الزين عدنا الصحابة جيوت الحاجة ذا شوت ماشي اكل الصحابة بعض الصحابة أنه يسيسن ذي الحق تسيسن ذي الهداية وهني ذي مزيانة أما الصحابة أزين الزيسن تسيسن ذي الهداية غيث ما يسيسن ذي الإسلام وهني ذي مقرانا 40 سنة 45 سنة ويبل الهضرة لن 50 سنة لن 60 سنة قليل من الصحابة أكنس قال يقول لان ذي مزيانة اسمي ذي الحق الإسلام أزين الزيسن أبو بكر الصديق إلا ذي مقرانا يعد 40 سنة عمر بن الخطاب كيف لن ذي مقرانا نيك بقل عمر يتوس مسعى الدم تمزينزن ماشي كان يفنى كنس قان الجاهلية فم قرانت ومع ذلك ان بدل نيفنى اتجان العادة نسني احفظ 40-50 سنة ان بدل اللي نزي سنبالك ويهي قعاش محاشا 10 سنين مويثل اش حالي قعاش ابو بكر الصديق بعد الاسلام عاش حوالي 20 سنة وشي وحي معاها مكي 20 سنة ذكرة 3 سنين 4 سنين ده يقعاش الباقي ما عاشيت الجاهلية ومع ذلك روح زر من هذا ابو بكر الصديق فكيف بك أمك تشيتورا ليوني قلان 20 سنة 25 سنة 30 سنة أقدر قار الشيخ أتصلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك أجسما تيفوس أجسما سقطة كيد كرو وزمير طرع يعني تجهد ديماني أتنع تصلت كشوية أجتيون بريد سيني بردان ثلاثي بردان أشوية شوية غلا ميذاني الصرحة الجناسة يثما أهنا صحفتن يوحال لو ما ذي كتب سيفة سنيس صحفتني للي فون أذي الدسوف للخيط نكني غايث ما غد ندمثاغ نجاو تتسدن الغفو سيء نقارس الزميرارة في سبيل الله نقارس الزميرارة روح لاعي أي إنسان نسي يا أخي وانت تسال استمى فظلمان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى في اللاس فهذا من تشبه بالشيطان. كيقال تخراك فيه كيسيدي فوتيليتي، كيقال ماشي دويد الدين، ماشي دويد الاسلام، كيقالوا زمير غارع نومغ. شوف الصحابه غيث ما كيشوف ديك سليمان داش ولا النومن ام كيقلم. فلهذا غيثنا الانسان لازم يجاهد تنفسيتيس، ما يجاهد تنفسيتيس اتيوفق الله عز وجل. والغريب غيثنا وإذ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك زيس أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. انكس الملاحظة أن الشخصية المجتمع والله زرخت الحديث هي حقيقة قل أفعال بعض الناس أحيانا تقيمتك يا إما قل مغرى يا إما قل مسجد العباد رحنا السنة كجمال. المهم تزرتك العباد مالك ندتشن غد السن أكثر الناس مالك ندتشن مالك ندتشن سخدم نفس أظلمات سخدم الشمال لا قوشنزن كثير احيانا في المسجد في هذا المسجد ترى شحال دابا انا في مساجد عديده الزرغيون يتشتم في الظلمات نغي سوا ما سوا في الظلمات سورتو ديك اسمي لان تي كي لي فونتاني هو من هذا على كيف السوس هنا في الشمال هذا حر الغرس بس قرار يجوز لنا سينا السلام عليكم سينا يا اخي ضد ضرواتي كنتي هذا كوشي او دي ضد ضرواتي سينا ما تكتبت شو تكتب دي صلاه ضروات ما تخمت تسبوزي هكا لي كيستيون مرات تعال تاكي مرات تعال تاكي دي قاصله ضروات سينا واش السويت راس لا كوش دنيا الله ما وعدت الخبر باش تعلمت انه غاس دي درواتيين لا بصح ما لا تقلق الحاجه اللي قالش الشيطان تني كتحبي غنخدم نتقالك النغ على كوش النهار مع انه يوني قال ذا درواتي استخدام اليمين من المفروض سي اوتوماتيك مالك هذه سدد مصلا دروات ولكن دائما تدمت صلا كوش ايوا شو لانه الشيطان دائما يتزين زدان شتيه غاسك نسيت تنعتب مرة في السوس لاكوش ماشي لاكوش يقول لا ولكن الشيطان تحبي اللي زار المعصية يجي بنادم. فلهذا غيثنا لازم نحاول نكسن شتينا أن نعلم أنه ويظ الأمر من عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فلازم يثنى أن خلف عذويننا. كذلك من الأمور الدول حالا الصفات الخلقية الجنيين غيثنا فيما يخص المساكن نسند المجالس نسند نظرنا مكان يخلق رب العالمين نظر الصفات نسند نظرنا غيثنا أنه يتزوجون ولهم ذرية يتكاثرون نظرنا أنه تمتثن كل من عليها فان نظر كذلك غيثنا أن الجن يأكلون ويشربون وأن الشياطين الزيسن تسند الشمال وتسند الشمال. كذلك يثمى الجنين غنعلم يثمى أمر مهم وهو أن نسعى المساكن خاصة بهم ومجالس خاصة بهم. ده شو هنا المجالس يعني غير ممكن أن تسيرين الشياطين مجالس كثيرة ومساكن كثيرة. قارن العلماء أكثر أن تسيرين الشياطين الجنين أن تعيشن الفلوات والخلاء والمقابر. الجن تحبين تعيش يثمى ممكن أن دول أحد بنذن وتحبين هذا عيشين قريم ذنب تحبين هذا عيشين مكان يكفرغن الصحاري الغابات المقابر الخلاء يعني غن كان يقلن ذي الخلاء يبعد إغزراون وغير ذلك ذي تحبين هذا عيشين العالمين الجن بعيدا عن الإنس. وكذلك تعتنين المقابر كذلك أنت تحبين هذه لنايثنا تحبين هذه لنايثنا الأماكن النجاسة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام إن هيا غادي ظل الإنسان بمكان النجاسة وغادي ظل الإنسان بالحمام إن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام إمو كان عندي لنومان عندي لنجاسة عندي لنوسخ ذويني ذا مكان عندي تسيرين الشياطين ذويني ذي مكان سن عندي تعيشن عندي ظفي تمكان ذو الطلام ذو لوسخ ذو العفانة ذو الفوحة ذويني تحبين ذا عيشن الشياطينين وذويني ذا السر إيوا شو مرة تروح تغو درويش مرة تروح تغو الساحر نغمرة ملاقة السحار نغمرة ملاقة درويش أفي تصف دايما يتفوح أفي تصف دايما يعفن أفي تصف دايما تتفاق زيسير الريحة وفي تصف يكره النظفة يكره المسكذ الريحة يكره همان يكره هينيك لنا كيف بالنظفة إيوا شو لأنه وينس خذم الجن تعيش وحيد الجن والجن تحبين إمو كانيك وسخن إمو كانيك لنا كالطلام. كذلك من الأماكن التي سيثم الشياطين من الجنية الأسواق. الصحابة رضي الله عنهم لن توصين البعثنا قرن كني ذكرن كثير من العلماء الأثرية قرن يوصينا صحابي الغريس الناس إذا استطعت أن لا تكون أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه ففعل. ناسك وصيغة ما مزمر تتسلي طارك تشي ذا مزوالا ذيكش من السوق وتسلي لذلك تشي ذا نجرى ديفرنك السوق. إي وشو؟ إن لأن السوق معركة الشياطين. السوقي ذا كان دان قوان الشياطين ذينا ينصب الشيطان الرايين يخدم تعلم في الأسواق. لهذا السوقي فما ذا ميكانيك الذي سلبسات خاصة الأسواق من زمان النغي ثورة وهي عاد الأسواق قلنج الوقت النبي عليه الصلاة والسلام يوصفهم ذاك النبي عليه الصلاة والسلام إن أنه شر البقع السوق. تخيل السوق قلنج زمان النغي الأيمان الفاجرة العباد تقلن في الفراغ خدعن اسكديبن تكليحن النساء الكاسيات العارية ثكرطة كل المشكلة قلنا أثي تصفتك السوق عياذا بالله. فوين نكزمر نديك شمغ السوقي ماشي واحدين مزورة والدفر ماشي واحدين قورة وذي عدي غاك نقال نديقتو الشغلس والدفر وري تحويس وري تزييد تديتك السوق وذي حاول ما ديك شم أديوي دعاء دخول السوق اللي نذكرش حالي بردان يدي قازيس النبي صلى الله عليه وسلم أعطي له ألف ألف حسنة يعني مليون حسنة ومحيت عنه ألف ألف سيئة يعني مليون سيئة ورفع ألف ألف درجة يعني مليون درجة. الأجر ينك المليون حسنة وكتوكس مليون سيئة وتورفعت مليون درجة ميوشو لأن وقلك شجوث تتكش مطغيون ومكان عند معركة الشيطان وكتشي مثلا بتوفيق الله عز وجل كشمت تذكرت اسم رب العالمين فرب العالمين أكي أذيلي لك من الشاكرين أذي شكر العملينك صلى أجرين العظيم. كذلك إثم من الأماكن عند إتلين الشياطين عند ظلمة الليل من نادى من الشياطينية تحبين أمكانيك فرغن تحبين أمكانيك خلان أمكانيك لذي سنجسة وحي تحبين الأسواق. كذلك تحبين إثماء الظلمة تحبين الظلام لهذا النبي عليه الصلاة والسلام الناد ما ذي لغطيش أقبل الشمس يعني للغروب يعني فحمة الليل تبذى السواد النير الظلام يبذى تفرغ إن تكفوا سبيانكم من الجمع في الدريان ونخام في بلعم ثورة وغير ذلك وشو فإنه وقت تنتشر فيه الشياطين العشاء إذ تفرن الشياطين بقوة إذ تفرن الكثرة. لهذا غيث ما مالي بقريب الوقت المغرب الإنسان يتسجل الدرياس كبرى يلاقي الإنسان يجمع الدرياس خام. فكثير من الناس أصبت الدرياس خاصة لعبدك يسعى نفرح يخام يسعى ستيحة يسعى لكورنا يسعى لطيراس استقع على أماكن درياس أنا داخل وخام وأيضا خطأ ما ذي لي قريب الوقت المغرب اسكشمد الدرياك خام تفوك الوقت اللعبة ثلاث الوقت أضرحنا ذي تشم أضرحنا القرية نسن أضرحنا ذينن نغدقي من خام واحد مولا نسن مشي غسم تسريحنا يثمك برا غد لعب اللعشك برا ثم يصرعون ويمرضون وغير ذلك يعني ذي الوقت قشو تنتشر فيه الشياطين. من الأماكن كذلك تنتشر زي سيثم الشياطين البيت الذي لا يذكر فيه اسم الله من ندى أن الشيطان استبع ينس يتحب غير مكان يقول لن يخلع ولكن تسوى عين تحب غير مكان ينبزي سيم ذنن لأنه غير ذنن أني لا ننغو لحد كيف كيف وجودهم كعدمهم غمر صن وكسوم يتعيش القاع ذلك إي وشو لأنه ذخام لا يذكر فيه اسم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن دجع الثالة غخم ننون ذي زكوان ذي المقابر أم في المعنى ذي المقابر لأنه المقبرة ولحجز تظلي ولحجز قراءة القرآن إن دجع الثالة غخم ننون ذي زكوان من المقابر ولجلس القرآن ولجلس تظلي صلوا ظلت غخم ننون وقرأوا القرآن من بعد الند فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. قال الشيطان يرجل غخم اتوقر زي سورة البقرة اتفق ثلاثة أيام وتتقلا أخا من داغ الذي ذكر الله أخا من داغ الذي القرآن أخا من ديث الذي العبادة الذي سوال العلي غيثما الشياطين ودكتش من لا تعيش ديننا. ولكن للأسف الشديد يثما لن يخامن وبان كثر نوين لا سوبرفيسين سن تسمحي تقل القانون قل الواقع أتزر تخام والسعيد تعيش نزي سربع عايم ذنن ولكن الحقيقة أخا ما يغي تشور أرضا إتشورس وشو؟ إتشورس الشياطين إي وشو؟ لأنه ربعي مذن النية خمسين مذن النية لا يذكرون الله ولاش الذكر من رب العالمين ولا حد القرآن أخا ما يتصد زيس حشى الموسيقى اتصلت زيس حشا سب الدين، اتصلت زيس حشا غير لهضور، اتصلت حشا تشقل الذي من غان من هذا الذي يعيش ديننا يعيش الشياطين الجن بين الذي يعيش ديننا اكنين زرا غير ثما من هضر عالم الملائكه نزرا انه لن تكر المعاصي مثل اخا من دزيس الصور ان دزيس التماثيل ان دزيس الكلب من دخل ميوك تشمنا غرس الملائكه لن كر المعاصي سروين الملائكه فخا اكن الطاعه تغرب الملائكه المعصية السروال الملائكة كذلك عالم الجن شياطين الجنية مرض زرن الطاعة تفاغن قخامني مرض زرن المعاصي تحبي نتزدغن قخامني عياذا بالله لكن ابن ذكاريز قال الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ما به ونكش مخا من سوري ذكرى ربي أقيم أذي سوري ذكرى ربي ساسين الشيطان أدركتم المبيت يعني مثلا دم كان أندى غارة نسمزي استخيل قخامي أذن سيدك الشيطان بخام أذن سيدك الشياطين بخام إيوا شو؟ لأنه لحد الذكر من رب العالمين أذكر غاون ديك أنا يتميوث القصة وهي قصة واقعية يعني الإسنادة ثانويت من عندي غروي استطراغ كيني شخص إلا قراق الجامعة يتوصرع إهلك ذكرت هذه القصة عدة مرات ولكن باش أناوي العبرة زي سيد ما غنعلم لأنه فهي من باب وشاهد شاهد من أهلها أكدس كيوني تجربني أكدس كان النصيحة إنسان يتوصل على أهلك فأرقنت كي بعض الناس كي سفغن الجن النيق لنزيس أسميك الجن يقع ذي ما نسيس قمي ما نسيك يبدي حكود إن دس من اللي يتوصل على إن الزرغ الشياطين الزافي الزرغ الشياطين سخلاع عن تخدم ناس كالأمور يعني الذنس وترنظر الإذاء من الشيطان للإنسان إن الغرفين إن ديون بريد قيم غاكا إن الزريغ وإنك تين ديس الشمبرين بينك الجامعة إن تزريغ إيجنك إيز داخل ووسوينس إن تزريغ الشيطاني يوني إيز داخل لس يوني بتزاته قرويس يعني ويق لن يهلك كي يغمر من الزر الأمورين عياذا بالله ذحفظ رب العالمين المؤمنين أجمعين أسميك اللي يهلك الزر الأمورين إن دي زرغان دكريس يروح إيجن إيجن بلا ما ذذكر رب العالمين إيجن بلا الأذكار إيجن أكا كانت ياريمان إذا شو زرع إزرع الشياطين إيجن ديدس يونيكش مزيد ديرس داخل وشو يوني بتزاتو قرويس تخيل يا أخي واش حال العيب هذا كي كل سيد ما ودوينا راس الخبر ودوينا راس الخبر إلى عمرة تنسى أم بعد ما الذكر صباح الذكر مشنف الذكر تواروينا كيف مدي تروين الذكر غلعيات غل مشاكل أخاميسين هوال لبروبلان كل مكان بعد ذلك قالوا علي مغادة شو يوغل وذي أزلز ديوي غي الشيخ تقرعون توما نسيني رقويل أشي رقي يكنف عنك رقية كالميون واسيومين ذلك إكين فعل أتعلمتان دلت الهلكة في تقاط تقزار السبب أن أخامك تعيش نزيس الشياطين نقلك تسكرا وتبطل إيو عدويك فلهذا أخامن دو يتوذكر رزيس اسم رب العالمين أيثما ذخا مصدغ نزيس الشياطين وكثير من الناس أيثما أنه ناس نغليهم أنه ناس نحسديهم مارس نقال يا أخي أخطوك الموسيقى خاميك يا أخي سنقص الموسيقى خامي يا أخي أخطك المعاصي خامي إن ويز داغولي تنغول لله الحمد أيثما كل يوم ذي المسؤول فخامس لله الحمد ولكن ملك دهضر يوم ذي النصيحة كنصح ملك ديني يا أخي بالك أنشتا ماشي داغوليك غلة يا أخي الحمد لله أقلن صدغة الحمد لله أقلن ذي المسؤول فخامي ولكن ملك دهضر أقلن ذي النصيحة كبغي وكبغي غلط وضررت وكبغي غير سزكي تستبطبطي ترقويا بغي غير صحفت ام كرا تصيرت او وقت اللوزه تشت الحوت ماشي كل وقت اللوزه تذكر فحيفه ودنكي كان راكي طعيما اكد في غات الصنتي والسادوز كم كرا تصيرت الحوت يمكن كثير من الناس تحبين لا ثي المكتب جمال الذكر يتم تشوس قرعتين رقيه اخامي اكل ورق جمال الذكر تشوس قرعتين رقيه ومع ذلك نرقل عبادة نقارة خاطئة ونبغى نجرح العبادة نقارة ديرونجينا نتكيسي غاز داخل نتسوسو ولكن حسيد ملك ذكر النصيحة ملك درقو فقر عند وقت دفكر وقت ديني يا أخي أكو الصيغ سوايا دوايا دوايا تقارة إيه إيه إيه إيه خطر تشكل تسزكي لك لك تقل تيتاوي تفقر عند حسيد ذا شو كده الدراء ملك ديني غخا من دو يتواذكر رزيس رب العالمين ذخا مزدغن زيس الشياطين إلى قاك كرقو غباراج ماشي تقرع عند تلك كرقو إلا قليل ديم يكون بلينا تسوارقه كل ما تلديت العين إلا قمنا الرقية باش تجي تحكي لأنه أخاميك لا خمس دغنزيس الشياطين للأسف الشديد روحي ناسي الجاري، روحي ناسي فلان، روحي ناسي ويهين، أنه سنقص الموسيقى، غنوا للدار الموسيقى، غنوا خدمارة أتكشم السا وتفغ السا. للأسف الشديد أيتنا، فلازم نفهم من شتي غيتنا أخا من دا وتوذكر اسم رب العالمين، ذول الشيطان مزمار الشيطان الذي يسمع، والله غيتنا غير ضخم تعيش نزيس الشياطين. زيد من الأماكن نار المجالس تحبين الشياطينية، مجلس هو بين الظل وبين الشمس. النبي عليه الصلاة والسلام إنهى المؤمن أذقيم يارثيلي ذي الطيش إيواجو إند فإنه مجلس الشيطان، الشيطان يتمع عدو الله يتحب أذقيم يارثيلي ذي الطيش ما تلين كثيلي القاعة وحي ذي الطيش يتقمي يارسن كرزيس كثيلي كرق الطيش. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام إنهى يغمل أذقيم الإنسان أذقيم يارسن، فمرات قيمت سواء المسجد نرجع خامن حدي مكان بدك فيلي نرجع بدك تيجي تبدأ ذلك يا رسن. ينهى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مقعد الشيطان. وكثير من العلماء نند أن الشيطان يتحب المتناقضات، يتحب الحوايج تيجي كونتراديكتوار، يتحب أزين زيس هذه اللي كثيرة أزين زيس قطيج، وهكذا يتحب دائما أي نقل المتناقض. لهذا بعض العلماء استنبطوا أن الإنسان يقسم ما يسطل الشعريس يخدم القزع أمي غارنا ككوب كاسكيتين هذه تراسينا كاذكسي وساون نغذكسي وكسر مليح وساون شوية قارن دويذ القزع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، إن هفلس النبي عليه الصلاة والسلام ويجوزال غنشتين الشباب يكتستلن شعر سنسطارقية علم ثن وقلكم تخلف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أولا لأنه قارن بالعلماء أنشتي من عمل الشيطان، الشيطان يكتحب بنا للعدل بالجسم من الإنسان أزين زيس كثيري أزين قطيش أزين يوساونا ذي توكس أزين يولي توكسارا. وثانيا العادين ذي العادة النصارى، ذي النصارى غاية ميقل الإنجليزي قليز نسنق الكنائس نسن يكتكسن أزين تجين أزين وقل عصر الحاضرية ذي الصفة خاصة سالجنود الأمريكيين المغارون لمارينس نهنيك خدم لكوبي فإذ لكوب لمارينس إقلان تعدين في استماك واحد النساء من المؤمنين إقلان العراق ذي أفغانستان كل مكان القاعة. فوي مثال يهتك عرض أختك المسلمة ويقتل أخاك المسلم سلكوبيني وكتشيثور ذي ذي مسلم أتخدمت لكوبا مثيني. فثلاثة الحوايج أركي من عنو تخدمت لكوبا مثيني. الشاهد هو ليثما أنه من مجالس الشيطان الجلوس بين الظل وبين الشمس. فلهذا كل إنسان ماذي لقيمك يحرك التج مثلا يخدم التفيلي غير ثمينس أزين زيسة كثيري غزين قطيج إلى قدك الذي بدل أمكان حالة واحدة فقط أن تبدل ترى ما رأتلت بالصلاة ما يلاقي المسجد مثلا أقلك تتظلط كشمد ثفاف مثلا قطاق أزين زيك تظلط كثيري غزين قوينة لن تصفر طارق الصلاة تكملت بعد الصلاة جبري ما يقدم غزتنا وخر باش يتقام يطار غزين كثيري أزين قطيج. وهي فيما يخص مجلس الشيطان وحي مساكن الشياطين. أنا هضريت ما بعد من هضر في الصفانسن الخلقية أنا هضر في قدرات الجن شو ذي القدرة نسني في كرب العالمين الجني. أول عنصر أنا هضر في لسيثما أنا أعلم أنه عالم الجن إفكيسنا رب العالمين السرعة ذي القوة أقس على بنذن في كيس السرعة ذي القوة ونسعارا نكني غيثنا ذي العالم وكتمشابها لغي العالم النقل القوة ذي السرعة نكني يون ميف غادي كالسغط ورثهم أذي كالذي سديوثي وثل مقوط غاس ذي كالذي يزل الصحاري طول بشر يوت عالم الجنة يثنا خطي في كيس ربي القوة ذي السرعة. سليمان عليه السلام قل قصة يسوحي ملكة سبأ قل يمن إلوعى الشياطين وحيث الجن قلان تحت الأمرين الناس أيكم يأتيني بعرشها الناس منه الزيون ألا يديوين العرشينس العرشينس يعني القصرينس زين قشو تقامي قشو قلنق القصرينس إنسانة ثانق بيت المقدس فلسطين طمتو ثيين أتنق اليمن يعني تمورث اليمن ألا ميتمورث فلسطين إكريون عفريت من الجن إكريون قل الجن الناس أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. سليمان عليه السلام اللي قيم في كرسي في العرش الناس يون العفري الناس نكي أضوح الساق بيت المقدس ألم يذ اليمن أدر في ذغل عرش من نكي ما يلا وفي الدياوير ألم يذ فلسطين الناس أكيد سرس غزتك قبل ما تعالتك سيفاس نكت كرتت يعني وين غادي يروح اكثر من سرعه الضوء، وهي حاجه كبيره. قال الذي عنده علم من الكتاب اكيلوا عاتد يون الجني ناطنين كثر ريس القوة، وهي ماشي الويد الاقوى الا كثر ريس الناس، انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. الناس نكي اكدويغ قبل ما تعاود تلدي تدلني اكني ديال ديال نسي وفي ويسي يروح حميد اليماني وبدل العرش يقلد ساسي في الزفس. شوفت القوة، شوفت السرعة، يقفك رب العالمين عالم الجنين. يون الزيسن الناس نكيك في دواء قبل ما تكر تذكر سينك حاجة كبيرة ثي. الناس يوني قلن كفر يسقي القوة، الناس نكيك في دواء قبل ما يرتد إليك طرفك، يعني هو رقديك تخزرطيه قبل ما تبلعك في التيك وتعا تسيد الديتتس أي تفتد ذي ولا غد ويخفد ذي العرشين. وحقيقة أنك يخدم الجنيين ويفيد لم يتزفس. ففي قال للعلماء الدليل أنه من قدرات الجن أنه يفكيس رب العالمين السرعة، أنه يفكيس كذلك القوة. ولهذا غم بعد نظر الأمر إذا غل أنه السحرة السحر أنك تتوين الأخبار، تتوين الأخبار لأنه يستخدم من الجن. فما لدي سيوانا سيطرح السؤال انت الزات سيلا جني الجن النغة في سرحة ذي روح أقصى الأرض ذي روح على من أقصى الأرض ذي يوين الخبر وذي عدد دي قل وكتشي مازل عدد تفك طالها ذرينك وازديك الجواب أستنيت مثلا وانشتين هدريت من ناحية النظرية تيوريكمو قلا براتيكو جوزارة وانشتي جوزارة صحت غد درويش تسقسيت ولكن هدرب باش يفهم الإنسان هذا روح الإنسان غد درويش أسيني إن إذا مكيس ميس بابا باش أستعرف أنه ده درويش يطلي أكدي كيس من بابك أم كيس ميس ما أكدي كيس ميمك ثم تستيد شو تشيغيز قل لي إزمرة في دياوي أمف لأنه مجرد استرحت السؤال يخدم من سلسل الجن هذه روح هذه الشيعة الجن النية هذه السقسي هذه حفة لم يدي وفهم نويد بابك هذه روح أقصى الأرض قد دقيقة أدي دم الخبر وهذه عاود أدي قل وكتشي ما زال عليك نقارن الشفتين إنك ما زال دفوك انت على هضرة في كيس نرب العالمين قوة في كيس من السرعة الأرض من الأمور يفكر بالعالمين دغن القدرات يفكر بالعالمين الجنية أنهم يسترقون السمع استراق السمع كي يذكر بالعالمين القرآن أن الجن وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع يعني الجن كي يدوسك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ذي بغور بالعالم ندي وحيك لا أذي لعي جبريل عليه السلام أسيني يا جبريل وبعد أسيني كذا وكذا وكذا يعني في أمر سويني قبرها جبريل ينادي أهل السماء أذي لعي الملائكة السماء أسيني غثم رب العالمين يأمر غض يخبر غض كذا وكذا وكذا ومن بعد كل أهل السماء من الملائكة أتخبرنا الملائكة النطن الجن داشو خدمن أتسالين وسفلوا أتسالين وسفلوا وتحسسين السماء يسترقون السمع يعني تكرن تقابرن الخضارات السماء وتحسن وتسلن أن الملائكة تطفن دكيون ووالسين أن الملائكة أن الناس رب العالمين يأمر أدنى رزق فلان سقشيش يأمر رب العالمين أن فلان أذي توقف ضروحيس يأمر رب العالمين يعني غد سلن الأمور غد ترنق القاع فأذا زلن إن دون بعد النبي صلى الله عليه وسلم تورج من الشياطين إيك السماء سنجوم إن دون بعد اللان ويكنيك تورج من قبل ما دياوي الخبر يكمل اللان ويك دياوي الخبر يكمل وديطر ما رديس أذي روح الساحر نوحي منه يخدم أسفك الخبرين أسيني غثى نضي ترغيذ ويسلغ الملائكة هدر ويكذب معها 100 كذبة أسيكيوت الحاجة الصحة وسير نوميان الخبرات بالكذب. فإذا جاء الإنسان إلى هذا الساحر أسدفك الساحر يون خبرك صحة الحاجة المستقبل لأن الغيب لا يعلمه إلا الله وي ماشي الغيب يعلم يعلم الحاضر خطر الغيب خلاص يفك الغيب رب العالمين يخبر الملائكة إسلا يسلق موش الملائكة إسلا يسكني قام مهضر الملائكة يا رسم فأذي قلهم بعد ويني أكث ديني وأكدرن 100 كذبة ذيذس إن النبي صلى الله عليه وسلم فيصدق بتلك الكلمة فيصدق بتلك الكلمة إن يكون بعد العيبة قلنا تسمنا الدروي شيء على جليوث الكلمة أني كان يدينا الصح ودسهون مياني قلن بالكذب لأنه كثير من الناس هذا راح الساحر أزدك يوث الحجر الصح الباقي ياكل الكذب بس هذه قيمة ضد فكثيرنا كان يدينا الصح والهار النايد هذه سعوف لنا قشيش والهار النايد فلنا ذي جوج والهار النايد فلنا ذي كسب وذي سهوها كيفين يزدنا ترارا هذا فكثيرنا كان كن يدويد الصح يويتد من الملائكة وهي مقارن استراق السمع وأن كنا نقعد منها يعني السماء مقاعد للسمع يعني تقنين تحسس من الأخبار من السماء فتاوين ذاك الأخبار دي زينان رنونا سكران زيادة وهنداوين غير سحارة من بعد سحارة ينقدي في كيرات الصح الباقي ما كيف ذلك وهي من القدرات كفكار بالعالمين الجنيين كذلك من القدرات كفكار بالعالمين عالم الجنيين ثم وهي لعل الدبين كثير منا أمر غريب ولكنه أمر لا شك فيه وهو أن الجن فوثن عالم الإنس للصناعة للتطور عالم الجن فوثن عالم الإنس يثمق الصناعات رب العالمين يهضر في الجن يستخدم سليمان عليه السلام إن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسية ويقول وقفني من سليمان عليه السلام احسب اشحال قمال نرثورة إن الجن نيني مرني خذ من ديوث المملكة خذ من دي سليمان يوث الخدمة بحيث أن سليمان كان الملك رثي زرم أثيها أبي خلع عزيز ده شوك ساعة صنوعي نزد محاريب وتماثيل قال وقفني صنوعي نزد جفان كالجوابي الجفان يعني شغل ما تتصزيوه ولكن كالجوابي شو المعنى نزد كالجوابي أنشتن البركة ومان يعني نشط البحر خذ من شغل الأواني نشط البحر نمقران نكي وقدور راسية القدر تشويه ولكنها راسية مش تصمزيان القدر تصمقران إذ ما ديس بسيزي سيني قبغا ويقل وقت النيا فعالم الجن في العالم الدن مليح في اللانة في عالم الإنس السعان أمور وتسعان على عالم الإنس بحيث أن كثير من العلماء الثقات ومنهم ابن تيمية رحمه الله احكود إن دن يزرع العصر ينس يزرع الوقت لأنه انتظر العصر عندك قوى الجهل يحارب شيخ الإسلام بن تيمية يحارب الخرافات يحارب الشرك يحارب البدع اكثر انشتاق الوقتيس والوقت قشو اكثر زيس الشرك اكثر زيس البدع ذي الوقت قشو اكثر زيس الشياطين غير العيبة إن دي زراء أمور يحكوه انتي دي اسمي ملوقة السحارة اسمي ملوقة درويش يعني خماس من المناظرات إن دي زراء أمور إن دي أخبره بعضهم أن نسعان حتى في إكن الزرن العباد زيك زرن تنسك الأفلام وحي زرن تنسك الرسوم المتحركة ذلبوا لك كرة من زجاج يخبرونه بالأمور يضرون عن طريق الكرين الشيخ الإسلامي ذكرت الفي إن تسعان كيوث شغل الزجاج شغل كرة من الزجاج إن وينك سخدم من الجن يعني يدرويش من الوقت النير تورين دينك شغل تورا بعض العلماء مثل انسي شغل التلفاز انتورا وحيد الراديو انتورا إن هذا يخزر زيز ويقلغ نهضر 600 هجري 700 هجري إن هذا إن هذا الزدورين داخل الكورة النير الزدورين يمذان الناس دورين كالعيبة هذا الزدورين الحويش ترى ذطرون نغي قطرون فأذي من زيز ومذان النير الشهد ووال أن عالم الجن سعان المواد سعان الوسائل سعان الآلاف إقلان الدن في اللان غزيسنت فلهذا الإنسان هذا يعلم أن العالم الجنية أولا لن قبل النغ يعني زوال النغ يتمعيش ثانيا التطور المليح سعان الوسائل وسعان كنيق الوقتين النغيث وهناك قصص كثيرة لولا أن أزين زيسنت سعان تل الإسناد نخشى أن نكون ممن يحدث بكل ما سمع وإلا في لقم ذكرت أمثلة كثيرة ذكرت قصص عديدة في الأمور زران العباد الثقات ومن العلماء الأمور قلنا نفوث نغزيس عالم الجن ولكن كنين ندي ثمان الدرسين حول هذه الدرس علمي الأساسي هو الكتاب والسنة باش الإنسان يريد تفغل الموضع ولكن نعلم أن عالم الجن في العالم يتمزور نغم ليح حتى أن بعض العلماء المعاصرين قارن بأنه كثير من الأمور الزرن مذنب الزرن كين الحاضر نسنق الطبيعة الزرن السماء قارن كلها من أعمال الجن باش تظلن بني آدم نسنا إثناء الدول المتقدمة والإشكال أنه حاشا الزرن الأمرية حاشا الزرن الدول المتقدمة الدول الإسلامية الزرن رنشتين الماريكان الأوروب الروس الثمورية هذا قيم لا قيم إن كانت سفرة نيوث لفيديو أكين زرن مركبة فضائية للسماء أي مقارن ستروميث أنوفني أوبجي فولونو إيدونتيفي مركبة فضائية غير معروفة أكنس قرن المرسلين سيد منوث قارن مخلوقات فضائية ودت وراين زرانت نسق الماريكان زرات ويهندي زرات ويد قارن مخلوقات وسنتدق الفضاء كثير من العلماء قارن أنه ونشتي من عمل الجن لإضلال بني آدم والدليل أنه ونشتي تلارك ثموري مسلم قثموري مسلم وزارة ونشتي اتسيلي حاشي قثموران الكفار في مولا غندا يقوى الكفر يقوى الشرك الشياطين خدم نزيس لعجب خدم نزيس الضلال بشاهن ريعا وهن خوفا وأسنسكش من الخرافات قروا ينسن. كثير من العلماء قارن العلم عند الله قارن ولكن أكثر ما يكون نشتئي من عمل الشياطين لأنه قارن حتى أنه ويهي قعبذن القبر ويهي قعبذن المقامة أحيانا يضحكوا الإنسان كيني والله أنا كيزي اهتم ناس المقامة اهتم ناس كذا كيني روح أغل مقام الدعية طلبخ سليغ الصوت جوبيين. وكثير من الناس طبعا تصن القصص كيني لكن نشتئي جنو منه قارن العلماء أنشتئي من عمل الشياطين قد ماضي زريون الشيطان بنادم متمن الخرافتين إن ضغي روح غم كانني أزدي مثل إيماني أزدي على كثرة أزدي خذ مكان الحاجة أزدي سقرب بالسيء أزدي يوي الحاجة غزاتس المهم أزدي خذ مكان باش أتي ظلل. فإلا قنع لما أنه الشيطان يثم يخدم كل ما بوسعه باش أتي ظلل بني آدم وتنظر العنصريين أم كي تحفو الشيطان في ظلل بنادم. فكل إنسان يتسسد على حسب العقلية نكنسي مسلمين إفاق غنوا المشكلة النغ هو الشرك إفاق غنوا المشكلة النغ هي البدع فيسير ديك البابين العباد أتفت هذه الزرق المسجد هذه الزرق المصدر المطار هذه روح الكعبة هذه زرق الكعبة هذه قبل الحجر الأسود تقف نمطون تسطر درق النس ورخشعار هذه روح المقام هذه رفضي فاسنس هذه روح القرية أتفت الدعوم يتسرون ينهق يسيزد الخشوع. إيوا شو هذا من عمل الشيطان أتصفت 20 سنة 30 سنة تزلق المسجد قال عمري سنيك طري كرا قال عمري وسليخ حاجة قال عمري وزليخ حاجة وريزري الملائكة وريسلي كرا أسماء ذي روح غل مقال إخي نسليخ النايل الزريق يطري غيا يفري ديا البرهان ويهنتي وانشتي غيكل من عمل الشيطان باش تصمت تصمت كثر نسلم قامي وهي بالنسبة لأهل الإسلام. أما أهل الكفر يوسيسن المستوى نسن قوم متقدمون للعلم الدن التكنولوجيا يوسيسن البغين نسن ويزرعنا انه وتمنا ناراس عالم الغيب يوسيسن الحوايج تاي يشغل اي هنس الحوايج تاي مركبات فضائيه وهن مخلوقات فضائيه شغل اي تنس الامورين الشاهد هو لا يفنى ان علم النور بالعالمين يفكاني عالم الجن قدرات من بين القدرات يفكاني يفنى يفكاس العلم يتطور نزيس حتى أنه قل وقت سليمان لن الدن مليح العين حتى أن ملكة سبا أسميت سد سليمان عليه السلام تسد القصر ينس أسميت الدوغاتكشن سليمان عليه السلام الدخلان القصر ينس إخذ 200 متقار من العلماء قل عصر نخشر الله كواريهم من تورا ذي الزجاج وتخضط سد وسط البحر قل وقت النيغ ذي الحاجة تمقران تأيثنا إميرني حتى أن ملكة سبا أسميت كشم دخلت الصرح حسبته لجة تنويز البحر سولي غكاي باش تزقنا راني طاني سميت على كيت وفاش تدوسو في الزجاج وثمينا راه منه يخذ من انشتاين صل امر من سليمان عليه السلام ذي الجن من انجلندي العلم من سن اللي يتطور مليح. فالجن يفكاسنا رب العالمين من القدرات ان نفوث بني الانسان بالجانب من العلم وحيث التطور. كذلك من الامور سنفكر رب العالمين القدرات عالم الجن القدرة على التشكل في كيسنا رب العالمين الجنية القدرة ماذا الشكل مما ننسن في صور شتى يعني الجني إزمر الصورين الحقيقية هذه النقلبة في قلد مذان هذه الشكل مما نيسا أمو مذان هذه تدوغيري مذان إزمر هذه الشكل مما نيس للحيوان أي حيوان إزمر هذه الشكل مما نيس من صورة إلى صورة هذه الشكل مما نيس غمذان الدليل ينس الحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة رضي الله عنه جعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا على صدقة رمضان النبي جعلي النبي صلى الله عليه وسلم بالمسؤول في صدقة الفطر زكاة الفطر كان أبو هريرة يجمعي تجنون كان يجمعي باش بعد ما قريب العيد أتفطون أذفكني الفقراء بالمساكين النبي يوثيون وبري يتفديون ومذان يتسكرك الصدقة من يد مكاك رزيس إن دفع أمسك به يعني تفيد فوسيس تفيد إن ناس كويغ النبي صلى الله عليه وسلم أكي حسن إيش فياس الناس إني كثير العيال الناس سعير العيال يعني سعير الفاميليان كذا الفقير وكفير غرام والحقار السرحية يغطس يسرحات يروح النبي عليه الصلاة والسلام يخبره في النبي صلى الله عليه وسلم الناس ما فعل صاحبك الناس حكوي تقصدك طران يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبره في رب العالمين عن طريق الوحي حكي أبو هريرة الناس أما إنه سيعود الناس ثانية يعود الدقل اليوم الثاني يعود يقلد نفس الشيء يتفيد أبو هريرة يعود حديث الناس أقلين اللوزة وغير ذلك إسرح أبو هريرة وصدق النبي صلى الله عليه وسلم الناس نفس الشيء الناس سيعود للمرة الثالثة المرة الثالثة عاود تفيت أبو هريرة الناس سرخت سريح غار أكوير النبي عليه الصلاة والسلام لشو سينا الرجلين الناس ما صرحتي أي تفكر نصيحة لشو سينا نصيحة الناس إذا آويت إلى فراشك الناس ما تكش متغوس وينك حتى تسكن في العشاء فقرأ آية الكرسي الناس اقرأ آية الكرسي حتى تختمها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ الناس أي تفكر نصيحة كل ما تروح تتصينط أقرأ آية الكرسي أثنى رب العالمين كيحفظ وكيتساهو ماذا زحل من الصباح يسر حسب هريرة وصدق النبي صلى الله عليه وسلم الناس شو سين النبي صلى الله عليه وسلم الناس صدقك وهو كذوب الناس أين يقدر أنه يصدق بالصحون جنرال ذاك الدبيق الله يسكد بجين نطن كذوب ولكن فين صدقك إن يقدر الحق الناس أتدري من كنت تخاطب الناس تعلمت من وحي من وثلت تهدرك الناس ذاك شيطان الناس وناد شيطان من شياطين الجن يوسد على شكل إنسان يوسد في الدم كان المكره فالشاهد هو لا يثنى أنه الجنين يتشكل مانيس على صورة إنسان يتشكل مانيس كذلك على صور حيوان قال العلماء إزمالذي ذي ذزرم إزمالذي ذي الكلب ذي القط وغير ذلك ولكن أكثر ما يتشكل قد يتشكل على صورة الكلب الأسود ناغ القط الأسود ناغ الحية ناغ زرمان أكثر ما يتشكل الشيطان ما ذي من الصفة الحيوان يتحبي غادي يشكل مانيس على شكل كلب أسود ناقط أسود ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام إن دعاني الكلب الأسود ذاك شيطان لهذا الكلب مرضي زيري ونقد ظلثيس تظلثيس تبطل إلى قسعة والكلب الأسود دي ميزي غرس دي ون لقد عاود تظلث أما الحية فيذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث إن في المدينة جنا قد أسلموا الناس الصحابة ذيق المدينة لن بعض الجن كش من غير الإسلام الناس فإذا رأيتم الناس مزرين خام من وين زرمان لأنه زيكنيا تعيشنا كي زرمان داخل خام صفتك ليفهم دون غادي يفك القرم وذنا غتصفتي تعيش لنا ذا زرم إن دث نوغ ثرى آذنوه ثلاثة أيام يعني وينك سعان خاصة خامنا كما زال هنا مزيك القرموذ أكي وتفتك شمك دزر متفك غم دونك أي نمجوك كي خام تعيش زيس وثنو غرا مباشرة تيض الوصية النبي صلى الله عليه وسلم إن دفكس تلتيان أهضر ذيرس إن أقسم بالله عليك لتخرجن إن سثان قول لك صربي غتفق تسيق خامي إيوا شو إنك لأنه قد يكون جني مسلم إذ ما ذي الجن من المسلمين ماذا الجن مسلم ما أثنتك غادي يفرق خامنا غير واحد بلا ما فعلت كرا ما يلاث التيام مازالو في غارة أنغيث لأنه يا إما ذزر من الصح يا إما ذزر من قلان الصفة ينزد الجن ولكن كافر فالنبي عليه الصلاة والسلام إن هيا كل ما في تزر من الداخل وخامة تغطي ميري مير أثيت أذنط يعني أستنيت أفغ ساق خامين طلب أحكي تصرب العالمين أمرك تصرب العالمين أتفغط لأنه قد يكون جن مسلم وتتغط لأنه ما طغيت جن مسلم ما كنت طغيت إنسان مسلم نفس الشيء ما إلى الجن المسلم هذا فرق خام واحد إن سكى هذا فرق بدون نذر واحد فرق ما يقوم غادي فرق بعد ثلاثة أيام يا إما دزر من الصح تسمى يلقى في تصغط يا إما الجني ولكنه كافر وإذا غنسته لا في تصغط أكيد قال النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد هو أن الجن يثمى إذن رغية والصفة من الحيوان وأكثر الصفة فيك تساوي الصفة وزرم ناغو قجونا بركان ناغو مشيش أبركان كذلك من القدرات يفك النبي صلى يفك الله عز وجل عالم الجنية أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث يقال فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم إن الشيطان يكتشمز داخل ابن آدم يتسدو واحد زوران يتسدو واحد ذمن مجرى الدم وفي قدرة وتسعى الإنسان الإنسان يزمير يكتشمز داخل ابن آدم يزز داخل زوران الجن يكتشمز داخل ذمن ابن آدم يتسدو داخل لهذا من الحماقة تعقن ثمقران أن الإنسان ملك دين النبي صلى الله عليه وسلم الزرب من الحرام ذوية تصوت التلاميذ الزرب أني واتفضت في اللاس واستقاط كي تشكلغ العمري النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مصافحة المرأة الأجنبية إنها تصفحة تستوشي تلمان إثم الطوثي إلى الأجنبية على الله ربشات سلام تذيذس في نفيح لدى نهضر ومع ذلك مرد نذكر الحديث هي أخي قال الإنسان إن كنت شلغ سنغم كموك غولي ويصفى أولي فيك صفاني إقاد النبي صلى الله عليه وسلم أثني تزل زدخلك زدخل زورانينك شيطان الشيطان يتزل زدخل دمني أم كارتي تنكي غولي ويصفى تشلغ العمير الشيطان يك دوير زدخل دمنك ده شو تخدم يحتب لي قلوبي لروج ماشي لو يد الشغل مي تزل زدخل دمنك يتعسى العبادة دم كتشي إقارن نكي سنغ العمير أكني نسنت العمير كارواحك قدر المال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فلهذا الإنسان يتمى من هو قلاني عصمي فرب العالم ذو إنك تشكل نرى في العمر يتشكل فرب العالم لأنه ما تقارت السنغ العمري طيب الحرام تيويس تقاطع وسيريا كعو سعيغ ماذا زوح قولي وإنك كذا إنك كذا أقلك تشكلت في العمري وإن تشكل في العمري وكله الله إلى نفسي أكيد الله عز وجل نقار يتمى إياك نعبد وإياك نستعين يا ربي ذك شي نعبد وسيسكين تستعين باش انك نعبد ونزمير لك نعبد سيمان النغ نطلبك إذا تعاونت فلهذا الإنسان يتمع وريد تغارى برغ الحرام وسيقار تشكله لأن الشيطان يتزل زدخل بنادم والحديث إذا شو السبب ينس السبب ينس أن النبي صلى الله عليه وسلم يلقى الاعتكاف يلقى المسجد تسد زوجة من أزواجه يوثق الخلف النبي صلى الله عليه وسلم تسد غروس زرات المسجد ميز دات سيسوفا يسعفتي ذاك عبرة تمطوطيس ذا الطلام عدن تسين الصحابة زران النبي صلى الله عليه وسلم يفغد يودي سيوث تمطوط تمطوط يتعقلنا العلمنا ذا منهود من بعد ميز زران سنقروا ينسين وزلن شغل لما كان ستحان شغل لما كان نبغى نرزان النبي صلى الله عليه وسلم حديث تمطوط باش يتلارك يقول له ينسين النبي صلى الله عليه وسلم اسم سنزان على رسلكما حبست الرهن يس إنها صفية يس تمطوطي بصفية بعد نهني شغل استحان شغل الناس يا رسول الله وزيك أنا نشو كيف الناس فإن الشيطان الناس وقذغ الشيطان ذي يرثر يقول له من وين إيوا شو شوف من هو يهضر النبي صلى الله عليه وسلم إي من هو يسينق الصحابة الناس وقذغ الشيطان ذي يرثر يقول له من وين أكثر لعب يقارو يكسقط زريغ النبي صلى الله عليه وسلم مثل العشاء حديث وثم تمطوث بشو ذي المعنى الناس وتفذو تتخدم الحسابات يقارو الناس فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويد الصحابة غيثموا يا النبي صلى الله عليه وسلم يقارك الشيطان نثنك ذم بنذم واستكار الفرصة باش تسقان هذه تغزاز قولينينك الإنسان هذه باعد دائما في الشبهة هذه باعد دائما في الحرام أكيد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم الوقت الأذن يثمى نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.